بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 31 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلت: قد بيَّن الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي تكلم الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع. وسئل أحمد عن قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال: هو الرجل يرفع صوته به، هذا معناه. يعني إن الله تكلم بحرف وصوت يسمع، لكن الحرف الذي تكلم به ليس هو الصوت المسموع من البشر. فإذا رتل الإنسان القرآن الكريم فلا يقال إن هذا الصوت هو الذي قال العلماء إن الله يتكلم بصوت، وإنما كما قالوا: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. ومن ثم يتفاوت الناس في أصواتهم وفي رفعها وخفضها ونحو ذلك. فالإمام أحمد والسلف رحمهم الله تعالى بيّن هذه المسألة كما سيأتينا. تفضل. وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يحسنوه بصوته. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وليس هذا لغير الله. قال البخاري: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. ثم روى بإسناده حديث عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوته يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. نعم، وهذا أيضا تأكيد لما سبق، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، قال الإمام أحمد يعني يحسنه بصوته، أي القارئ. وهذه هي المسألة السابقة التي بيّنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي الفرق بين قول الأئمة رحمه الله تعالى إن الله يتكلم بصوت يسمع، وبين أصوات القراء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح في البخاري وغيره: زينوا القرآن بأصواتكم، فيه تنبيه إلى مسألة عظيمة، وهي أن ترتيل القرآن العظيم وقراءته وتلاوته أن هذا له علاقة بحسن الصوت وجماله وتأثيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع لتلاوة بعض أصحابه، وقال له الصحابي لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني سمعتك البارحة، قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. فهذا دليل على أن تحسين الصوت ليس من الرياء. صحيح أن القارئ عليه أن يحرص كل الحرص على ألا يكون في قلبه رياء ولا سمعة، أعني قارئ القرآن، سواء كان ممن يرتله في العموم أو في المساجد أو في أحوال مختلفة، لكن تحسين الصوت ليس من الرياء، بل هو مأمور به شرعا. وهناك أمور معلنة يؤمر بها الإنسان، مثل الصلاة جماعة، فالصلاة جماعة وذهاب الإنسان إلى المسجد ليس من الرياء، بل هو من الأمور الشرعية المطلوبة. كذلك أيضا عمران المساجد بقراءة القرآن ليس من الرياء، بل هو مأمور به. كذلك أيضا تزيين الصوت بقراءة القرآن الكريم ليس من الرياء، وإنما هو أمر مأمور به. ولا يعني هذا أن هذا لا يدخله الرياء، انتبهوا للفرق بين الحالتين. قراءة القرآن مثل غيرها من الأعمال قد يدخلها الرياء، لكن تحسين الصوت وتزيينه والقراءة بقراءة صوت خاشع مزين مطلوب. وهذا وفيما يظهر جزء من دلالة عظمة هذا القرآن العظيم. ومن هنا أحيانا تسمع قراءة القارئ للقرآن الكريم، فمن جمال صوته وفقهه في قراءته ونحو ذلك تكاد أن تقول إنني أسمع هذه الآيات لأول مرة، أو كأنني أسمعها لأول مرة. وهذا فيه دلالة على عظمة هذا القرآن وعلى بقائه، وأن هذا القرآن فيه سر داخلي ليس كغيره من الكتب أو القصص التي إذا سمعتها مرة تمل من تكرارها، لكن هذا القرآن يعطيك حتى في اللحظة الحاضرة التي تسمع فيها آية يعني تكررت في كتاب الله ونحو ذلك، لكن تجدها في سياقها وفي ترتيلها لها تأثير عظيم جدا. حتى خواتم الآيات، والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، العلي العظيم إلى آخره، تجد لها عند القراءة من المعاني ما لا تجده في غيره. وهذا سر عظمة كتاب الله عز وجل، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الأئمة فقهوا المسألة بين صوت القارئ وبين أن الله يتكلم بصوت. ومن ثم نقل شيخ الإسلام هنا عن البخاري في كتاب خلق أفعال العباد هذه الروايات التي أن الله عز وجل يوم القيامة يكلم العباد بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. قال العلماء هذا لا يكون إلا لله، مثل سمع الأصوات. الله يسمع الأصوات في أي مكان، في السماوات، في الأرض، في مشرق الأرض، في مغربها، من أسر ومن أجهر، لا يخفى على سمعه شيء. فكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكلم العباد كما يشاء، ويسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا ليس إلا لله كما قال البخاري وغيره معلقة. المخلوق يسمع، لكن يسمع القريب ولا يسمع البعيد، بل حتى مع الأجهزة الجديدة والآلات وغيرها هذه لا تستطيع مهما بلغت إلا أن تسمع مع فوارق كثيرة جدا. حتى إن المسجد الواحد تجد في زوايا من داخل المسجد من لا يكاد يسمع أحيانا قراءة القارئ، فكيف بغير ذلك من الوسائل. أما الله عز وجل فإنه لا يشبه ولا يشبه كلامه كلام المخلوقين، فيوم القيامة يجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، وكم عددهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، من أول الخليقة إلى قيام الساعة كم عدد الناس ويجتمعون في صعيد واحد. ثم يخاطبهم الله عز وجل بصوت يسمعه القريب كما يسمعه البعيد، فهذا دليل على إثبات أن الله يتكلم بصوت. ولا بد من التأكيد على هذه المسألة. والحديث الآخر يناديهم بصوت، يحشر الله العباد ويقول أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. وهذه مسألة جانبية ليس لها علاقة بقضية الكلام والصوت، لكن هذه فيها دلالة على أن الله عز وجل عدل لا يظلم، وعلى أن كون المظلوم مجرما أو حتى كافرا، انتبهوا، أو حتى كافرا لا يعني هذا أنه لا يقتص له من مظلمته. بعض الناس هداهم الله لما يعادي أحدا يستحل كل شيء، هذا لا يجوز، يستحل دمه، يستحل عرضه، يستحل الكذب عليه لأنه عدوه، نقول هذا لا يحل حتى للكافر، حتى الكافر لا يجوز لك أن تستحل عرضه أو ماله أو دمه بغير حق، بل لا يجوز لك أن تكذب عليه. وهذا ليس الكذب في الحرب التي هي في ميدان المعركة بينك وبين عدوك، فالحرب خدعة، لكن الكلام على أن تكذب عليه وأن تفتري عليه وأن تقول إن فلان فعل شيئا ولم يفعله هذا لا يجوز حتى مع الكافر، فكيف مع المسلم حتى ولو كان مخالفا لك في الرأي والاجتهاد ونحو ذلك لا يجوز. وهناك خطأ كبير جدا جدا جدا يظن فيه بعض الناس أنه إذا عاد أحدا جاز الكذب عليه والافتراء عليه وتلفيق التهم عليه ونحو ذلك، وهذا حرام. هذا الحديث يقول لك واحد من أهل الجنة ما يدخل الجنة، وواحد من أهل النار الذي دخل النار قد يكون كافرا قد يكون عاصيا يمكث في النار ما شاء الله، هو معذب، ومع ذلك هذا المعذب هذا المسرف إذا كان له حق عند واحد من أهل الجنة فلا بد أن يحصل على حقه. أنا الديان، الديان يعني الذي يحاسب العباد بعدل، أنا الديان أنا الملك أنا الديان، هذا يقول رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى سريع الحساب. وإذا كان كذلك فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل حتى نقل الكذب. بعض الناس مثلا يقول هذه الفرية أنا لم أخترعها لكني سمعتها، نقول مجرد سماعك لا يجوز لك نقلها ما لم تتأكد من وقوعها وترى المصلحة في نقلها. أما لأنها لعدو ولأن أحد، ما دمت تشك في أن هذا الأمر هل هو وقع أو لا فلا يجوز لك أن تنقل، لأن هذا أدب إسلامي عظيم. وإذا أصبحت ممن ينقل فستنقل ما لعدوك وما لي أيضا الموالي لك أو لعموم المسلمين، قد تنقل كلاما لآحاد المسلمين الذي ليس له علاقة بأحد لكن أشيع عنه شيء، فصارت طريقتك نقل ما يشاع بدون تأكد، فهذا لا ينبغي. لا شك أنه فيه شيء يعلن أو يقال أو شيء من هذا، فهذا يقال ويعلن، لكن أن تأتي أنت لأن هذه الإشاعة تخدمني وضد خصمي وأنا مستريب فيها لا أدري من أين جاءت، ثم إذا بي أنا أتبناها وأكون شريكا في هذه الحالة في الاتهام، فإذا لم يكن حقا فإنه ينالك نصيب من الإثم. والمسألة دقيقة، المسألة دقيقة، في فرق بين ما هو معلن ويقول الناس ويتحدث به الناس وبين أن تتبنى أنت هذا الشيء ثم تتولى نشره وأنت تعلم أنه لم يكن يكن كذلك. نعم يا شيخ. وذكر الحديث الذي رواه أيضا في صحيحه في هذا المعنى في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا رب ما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 999، فحينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، وهذا الحديث أيضا جاء في البخاري، وهو جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهو أحد القولين في تفسير وقت الزلزلة هذه، وقت الزلزلة هل تكون في آخر الزمان قبل موت بقية الخلق الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، أم أنها تكون بعد نفخة البعث؟ وهذا الحديث الذي في البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه هذه الآية كما في صحيح البخاري فيه إشارة إلى القول الثاني وهو أن هذا يكون في العرصات، لما يقول الله عز وجل لآدم يا آدم ابعث بعث النار، والناس يسمعون فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول الله له من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم فذلك حين تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا في صحيح البخاري. فلما سمع الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اشتد كربهم، فقالوا يا رسول الله من يسلم أو كما قالوا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اطمئنوا فإن 999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم، فيضم هذا الحديث إلى بشارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة في خيريتها وكثرة من يدخل الجنة فيها، بل رجا صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأمة يدخل الجنة منها نصف أهل الجنة. فنسأل الله العظيم ألا يحرمنا دخول الجنة وأن يعيذنا من النار. والشاهد في سياق نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن الله يتكلم والناس يسمعون، يقول الله يا آدم، هذا بصوت يسمعه آدم ويسمعه الناس في العرصات. نعم يا شيخ. وذكر البخاري حديث ابن مسعود الذي استشهد به أحمد، وذكر الحديث الذي رواه في صحيحه عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. نعم، طبعا حديث ابن مسعود هو الحديث السابق الذي ذكرته قبل قليل، وهو حديث ذلك يوم ابعث بعث النار. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فهذا دليل على أن الله يتكلم بصوت تسمعه الملائكة. هذا متى؟ هذا في الدنيا، يعني هذا قبل القيامة، إذا تكلم الله بالوحي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن كلام الله بالوحي، وأن الملائكة الكروبيين المقربين يسمعون كلامه، أو ملائكة الوحي يسمعون كلامه. ثم قال: إن كلامه كأنه سلسلة على صفوان، وهذا من باب التقريب وليس هو من باب التشبيه. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر. لكن دليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت، وأن الملائكة يسمعون، وأنهم يفزعون ويغمى عليهم، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. إذن هذا دليل على كلام الله وأنه يتكلم بصوت. نعم يا شيخ. وذكر البخاري في حديث ابن عباس المعروف من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن نفر من الأنصار، وقد رواه أحمد ومسلم في صحيحه، وساقه البخاري من طريق ابن إسحاق عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تقولون في هذه؟ طبعا ساقه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، يعني هنا الروايات اللي يذكرها شيخ الإسلام ينقلها من كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، ولا نخلط بين ما يرويه البخاري في خلق أفعال العباد وما يرويه في صحيحه، فما يرويه في صحيحه هو الصحيح، والبخاري يروي في خلق أفعال العباد أيضا روايات، مثل رواية ابعث بعث النار رواها في خلق أفعال العباد باختلاف يسير، لكن أيضا هو رواها في صحيحه كما ذكرنا قبل قليل. فكذلك أيضا هذه الرواية القادمة، والفرق بينهما أن الذي رواه البخاري وفي صحيحه هو صحيح، أما ما يرويه في خلق أفعال العباد أو يذكره في بعض كتبه فهذا يذكره رحمه الله تعالى لبيان عقيدة أهل السنة، فهو يذكر الآثار المرفوعة، الرواية المرفوعة والآثار وغيرها ونحو ذلك، فتحتاج إلى تمحيص لأنه لم يمحصها مثل ما محص صحيح البخاري المرفوع المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى بها؟ قالوا كنا نقول حين رأيناها يرمى بها: مات ملك وولد مولود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك كذلك، ولكن إذا قضى الله في خلقه أمرا يسمعه حملة العرش فيسبحون، فيسبح من تحتهم بتسبيحهم، فيسبح من تحت ذلك، فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، حتى يقول بعضهم لبعض: لما سبحتم؟ فيقولون: سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم، فيقولون: ألا تسألون من فوقكم مما سبحتم؟ فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا، الأمر الذي كان يهبط به الخبر من السماء إلى سماء من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به، فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف، ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فتحدث به الكهان. قال البخاري ولقد بين. طيب قبل رواية البخاري، يعني هذه الرواية التي ذكرها أصلها في صحيح مسلم، أصل القصة، لكن بهذا التفصيل جاءت في هذه الرواية لتفسر كيف يكون الاستراق. وشيخ الإسلام ابن تيمية أوردها عن البخاري في خلق أفعال العباد لإثبات الصوت، وأن الله يتكلم وأن الملائكة تسمع كلامه سبحانه، هذا هو الشاهد منها. لكن كيف يكون الاستراق؟ هذه الرواية تبين لنا كيف يكون. خلاصتها أن الله إذا تكلم سمعت الملائكة فيسبحون، يعظمون الله ويسبحون الله، فإذا سمعهم الملائكة الذين دونهم في السماء التي دونها، يعني الملائكة الأولون يسمعون كلام الله فيسبحون، فإذا سبحوا سمعهم الملائكة الذين من تحتهم فيسبحون، وهكذا كل ملائكة يسبحون لأن الملائكة الذين فوقهم سمعوهم وهم يسبحون. ثم يأتي إلى آخر الملائكة فيقول سلوا لما يسبحون، لما هذا التسبيح؟ فكل يسأل من فوقه لما هذا التسبيح، حتى ينتهي إلى الملائكة الذين سمعوا من الله فيقولون هذا التسبيح لأنه جاء أمر كذا وكذا، أمر الله عز وجل بشيء، إما بسوق السحاب إلى مكان معين وأن ينزل المطر، أو برخاء، أو بأي شيء يكون من أمر الله عز وجل، فيبلغه كل ملائكة إلى من تحتهم حتى يأتون إلى السماء الدنيا فتسترقه الشياطين، لأن الشياطين كما جاء في رواية أخرى أيضا يركب بعضهم بعضا حتى يكونوا في السماء، فيسمعون من الملائكة، هذا بقدر الله ولو شاء الله ما سمعوا، فيسمعون هذا الخبر فيلتقطونه. فأحيانا يأتي الشهاب فيحرقهم جميعا، يحرق هؤلاء الشياطين جميعا ولا يصلون بالنسبة للخبر أن يصل لصاحبه. أحيانا يقرقر كما جاء في الرواية، يقرقر بعضهم إلى بعض إلى أن تنتهي إلى آخرهم، فيبلغها الكاهن قبل الشهاب، وهذا دليل على حرص الشياطين على إضلال بني آدم، وإن كانوا يتعرضون للشهب من أجل إغوائهم عن طريق الكهنة الذين يدعون علم الغيب. وعلى هذا فإذا انقض كوكب فليس كما يقول أهل الجاهلية لموت زعيم أو حياة زعيم أو نحو ذلك، وإنما انقضاض هذا هو أمر من الله عز وجل لهؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع. إذا استرقوا السمع وأوصلها إلى الكاهن، الكاهن أخذ هذه المعلومة التي استرقها وصار يظهرها ويبينها على أنها تدل على أنه يعلم الغيب، ويضيف إليها كما جاء في الحديث الآخر 99 كذبة. لكن الناس ينخدعون بهذا الاستراق إذا صدق، كل الكذبات 99 يغفلون عنها، وهذا دل على غفلة الناس وغفلة العوام وعلى التأثير. فكونه يصدق في واحدة يجعلهم يتكون لديهم أنه هذا يعني يستطيع ويتلقى وكاهن ويعلم الغيب ونحو ذلك، وليس كذلك. ويشبه هذا مع الفارق الذين يعبرون الرؤى. المعبر يعبر في الشهر يمكن 500 تعبير رؤيا، صح؟ على أقل تقدير يمكن من 100 إلى 500 تعبير رؤيا، المعبرين المشاهير يعني. وكم يقع منهم؟ يقع 1، 2، 3، 4. فإذا وقعت صاروا يتحدثون على أنه إيش؟ على أنه فلان تعبيره الرؤيا يقع 100%. فللأسف هذا يؤثر على الناس الذين يرون رؤيا ثم يسألون هذا الشيخ، فإذا قال له معبر هذا الشيخ يصبح كأنه يقين، هذا ليس بصحيح. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الرؤيا محذرات مبشرات، لكن ليس فيها أحكام شرعية، ليس فيها منهج تعامل، ليس فيها تخطيط مستقبل. إذا جاء واحد وشاف وقال: والله الذي يظهر أنك ستكون طالب علم، إيه يعني طالب علم بهالرؤية هذه؟ خلاص تنتفخ وتنام وستكون طالب علم، كأنه اصطفى من الله عليك أنك تصير ملك ولا نبي ولا عالم كذا فلتة. لا، فأحيانا يكون مثل هذا التعبير سبب لعداوات وسبب لانحراف ونحو ذلك، فهذا يكون فتنة لصاحبه. إنما الإنسان يعني يأخذ بقواعد تعبير الرؤى بشكل متوازن، أما التعامل معها فهو بهذين الأمرين: إما مبشرات يعني تسر النفس تقول أرجو لكن لا تؤثر على العمل، أو محذرات بحيث يراجع الإنسان نفسه ولعل مثل هذه الرؤيا تعيده إلى شيء من الصواب إذا كان عنده انحراف. نعم. قال البخاري: ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فما كان له فعل فهو حي، ومن لم يكن له فعل فهو ميت، وأن أفعال العباد مخلوقة، فضيق عليه حتى مضى لسبيله، وتوجع أهل العلم لما نزل به. قال البخاري: وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمارق ولا مبتدع. وقال أبو عبد الله بن حامد في كتابه في أصول الدين. طيب، قبل أبو حامد، يعني الكلام على نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله كان في بداية أمره له ميل إلى أهل البدع فعرفهم، ثم رجع إلى السنة وصار قويا فيها رحمه الله تعالى، وصار يتحدث عن علم بهؤلاء من الجهمية وغيرهم. فلما جاءت محنة القول بخلق القرآن وقف وثبت رحمه الله تعالى حتى امتحن، كما أشار هنا البخاري في خلق أفعال العباد، امتحن رحمه الله تعالى وحبس حتى مات، يعني مكث في الحبس حتى مات رحمه الله تعالى. فنعيم بن حماد لأنه كان خبيرا يقول هذه العبارات: كلام الرب ليس بخلق، يعني ليس هو المخلوق اللي هو صوت القرى. بعدين تكلم بقضية أساسية تنقض مذهب المتكلمين، أنه الكل متفقون، بل العرب يعني اللغة العربية والسليقة العربية لا تفرق بين الحي والميت إلا بالفعل. إذن الله يفعل ما يشاء، فالمذهب الكلامي والجهمي وسار على طريقته المذهب الأشعري الذي يقول الفعل حلول حوادث وينزه الله عنه، هو يقول أصل الحر لا تفرق بين الحي والميت إلا بالفعل، فالله يفعل ما يشاء ويختار، ومنه كلامه سبحانه وتعالى، فهو يتكلم بمشيئته وإرادته. طيب، وأفعال العباد؟ قال: أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، وهذا يقول إيش البخاري: وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيم ومن نحى نحوه ليس بمارق ولا مبتدع، لأن بعض الجهل أحيانا يظن أن كلامه هذا فيه شيء من التخليط. لا، كلامه واضح وصريح، ولهذا حتى البخاري لما تكلم في مسألة لفظ كان كلامه واضحا وصريحا لكن لم يفقهه بعضهم، فتكلم فيه بما ليس فيه رحمه الله تعالى في مسألة اللفظ، وهي مشارة وهي مسألة مشهورة. نعم يا شيخ. وقال أبو عبد الله بن حامد في كتابه في أصول الدين: ومما يجب الإيمان به التصديق بأن الله متكلم، وأن كلامه قديم، وأنه لم يزل متكلما في كل أوقاته موصوفا بذلك، وكلامه قديم غير محدث كالعلم والقدرة. قال: وقد يجيء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم به لم يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء وكلما شاء، ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال من حيث حدوث الكلام. قال: ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أن الله لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات، وأن الله كان فلم يزل متكلما كان، وأن الله كان فيما لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء، إذا شاء أنزل كلامه وإذا شاء لم ينزله. نعم، هذا عبد الله بن حامد في كتابه أصول الدين، لكن لم يعثر على الكتاب، لكن الشيخ الإسلام ينقل نصوصا من هذا الكتاب، أيضا يبين هذه المسألة، وهي مسألة هي اللي وقع فيها الخلط، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام أزلا، حتى إنه شبهها بقدرته وإرادته، يعني إرادته أزلية، قدرته أزلية، كلامه أزلي، وهذا الكلام يقتصر عليه للأسف الأشاعرة، يقتصرون على الأزلية فيجعلون كلامه كحياته، وينكرون القسم الثاني من ذلك، وهو أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. فكلام ابن حامد واضح في هذه القضية، أن الله موصوف بالكلام أزل، بالكلام أزل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء، وهذا هو الكمال لرب العالمين سبحانه وتعالى. أهل الكلام أخطأوا، مثلا المعتزلة قالت بمشيئته، كلامه بمشيئته وإرادته لكن مخلوق، فنفوا أن تقوم بالله صفة الكلام. يقابلهم الأشاعرة قالوا كلامه قائم بذاته لكن لا يتكلم بمشيئته وإرادته. أهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند أولئك، ونفوا الباطل الذي عند هؤلاء ونفوا الباطل الذي عند أولئك، وجمعوا بينهما بما يليق بالله عز وجل، فقالوا كلامه أزلي قائم به سبحانه وتعالى، والله يتكلم إذا شاء متى شاء. فهذا لما نقول يتكلم إذا شاء متى شاء فيه إثبات الكلام، وأن كلامه يسمع منه سبحانه وتعالى. ماذا قال شيخ الإسلام معلقا على كلام ابن حامد؟ تفضل. فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل متكلما كيف شاء وإذا شاء، ثم ذكر قولين: هل هو متكلم دائما بمشيئته، أو أنه لم يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء وساكتا إذا شاء، لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتا فيكون كلامه حادثا، كما يقوله الكرامية، فإن قول الكرامية في الكلام لم يقل به أحد من أصحاب أحمد. نعم، هذا من شيخ الإسلام تبيين لهذه المسألة، وإن كان الخلاف فيها دقيقا، لكن لما أدخل قول الكرامية حتى لا يقع وهم، لأن قول الكرامي أن الله حدث له الكلام، أن الله حدث له الكلام، فيجعلون كلامه حدثا، وأهل السنة والجماعة يقول لا، الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء ما تشاء، لم يزل، وأن كلامه سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته، بمشيئته وإرادته. ولهذا في مسألة الكلام تجد يعني عدة أقوال أوصلها العلماء إلى 10 أقوال، كما نقلها أيضا شارح الطحاوية ومرت علينا في دروس شرح الطحاوية. وهذه الأقوال فيها تفصيلات، لكن الأساسي منها هو هذا الذي نتكلم عنه، مذهب المعتزلة الذين يقول بخلق القرآن، ومذهب الأشاعرة الذين يقولون إن كلامه كحياته وإرادته، وأن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء. فالقول قول الكرامية أو قول ابن الزاغوني أو غيرهم ممن يعني خلط في هذه المسائل، هذه الأقوال تكاد تكون اندثرت، يعني لا يوجد لها قائل، لا يوجد لها طوائف تمثلها، بخلاف مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة ونحو ذلك. فلذلك يتحكى في الكتب، والأئمة رحمهم الله تعالى يبينون منهج أهل السنة والجماعة فيها، وإن كان ليس لها وجود الآن. نعم، يعني مسألة أنه سكت، يعني هذه كلمة السكوت صار فيها إشكال من جهتين، من جهة هل وردت، هل وردت أم لا. طبعا فيها الحديث الذي فيه وما سكت عنه، ها يعني جاءت رواية فيها وما سكت، وإن كانت هذه الرواية في السنن، فبعضهم قال يوصف بالسكوت، هذه قضية هل يوصف أو لا يوصف في مسألة الرواية في ذلك ونحو ذلك. وظن بعضهم أن وصفه بالسكوت يترتب عليه النقص. القضية الثانية لما جاءت المحنة بالقول بخلق القرآن وأرادوا أن يبينوا هذه المسألة، بعض الأئمة رحمهم الله تعالى نص حتى يبين أن الله يتكلم إذا شاء ما شاء، فقال إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، فهذا تعبير منه لتقرير مذهب أهل السنة والجماعة في بيان مسألة مذهبهم في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة كلام الله عز وجل. فتجد الآن في كتب المتكلمين ومنها كتب الأشاعرة أنه يقول لك إذا قلت يتكلم بمشيئته، أن الله يوصف بضد الكلام وهو الخرس، وأن السكوت يلزم منه الخرس، أو نحو ذلك من الأشياء التي يريدون أن يبطلوا بها المذهب الصحيح. فنقول لا، الله موصوف بصفة الكلام أزلا، وكلامه قائم به، وإذا تكلم يتكلم إذا شاء متى شاء، وأنه صفة فعل، أي الكلام صفة فعل من هذه الناحية، وهي ناحية يتكلم إذا شاء متى شاء، ولا يتم فهم مذهب السلف رحمهم الله تعالى إلا بهذه القضية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الكمال الذي نعلمه من المخلوق أنه إيش؟ يتكلم إذا شاء متى شاء مع قيام صفة الكلام به. أما لو كان لا يتكلم أبدا لقد هذا ناقص، هذا أخرس، هذا أبكم. وهل يوجد في البشر من يتكلم ليلا ونهارا؟ لو بدأ يهذر يتكلم ليلا ونهارا لقيل هذا مريض، هذا عنده عتة أو هبل أو نحو ذلك. هذا كمال بالنسبة للمخلوق. ونحن والحمد لله جاءت الأدلة تبين أن الله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال، وهذه الأدلة صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. نعم يا شيخ. وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه الكبير المسمى بالمقنع، وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة القرآن. قال أبو بكر لما سألوه: إنكم إذا قلتم لم يزل متكلما كان ذلك عبثا. فقال لأصحابنا قولان: أحدهما أنه لم يزل متكلما كالعلم، لأن ضد الكلام الخرس، لاحظته، نعم، كما أن ضد العلم الجهل. قال: ومن أصحابنا من قال قد أثبت لنفسه أنه خالق ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال، بل قلنا إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق وإن لم يكن خالقا في كل حال، ولم يبطل أن يكون خالقا كذلك وإن لم يكن متكلما في كل حال لم يبطل أن يكون متكلما، بل هو متكلم خالق، وإن لم يكن خالقا في كل حال ولا متكلما في كل حال. لاحظت الفرق بين القولين؟ بعضهم قال إذا قلتم، لاحظ معي، يعني كيف يتكلم إذا شاء؟ فبعضهم قال لا، كلامه كالعلم، لأن ضد الكلام الخرس، فلا بد أن يوصف به أزلا وأبدا، فأنت في حال إذا وصفته أنه لا يتكلم الآن يعني ضد الكلام الخرس، وهذا تنقيص. هذا طريقة لبعضهم قال كلامه أزلي قائم به أزلا كعلمه. الطريقة الثانية وهي الصحيحة يقول لك هذا مثل خلقه، أليس الله قادرا خالقا لم يزل خالقا؟ طيب هل يخلق في كل حال؟ إنما يخلق بإرادته ومشيئته، كذلك أيضا كلامه، وهذا بدهي أبين. والقول بأنه يلزم منه الوصف بضده وهو الخرس قول فاسد لا دليل عليه، ولا يلزم هذا اللازم، بل هو والله عين الكمال. ولهذا أدى بهؤلاء إلى أن يقولوا إن كلام الله نوع واحد قائم به مثل صفته، فجعلوا التوراة مثل الإنجيل، مثل القرآن، البقرة مثل الطلاق، مثل تبت يدا، مثل قل هو الله أحد، لا فرق، هذا كلام الله. حتى وصل الأمر إلى التخليط في هذا الأمر، بينما أهل السنة والجماعة أخذوا بهذه الأدلة وجمعوا بينها، وهذا هو الذي لا يمكن لمن تأمل دلائل الكتاب والسنة إلا الأخذ به. القول بأن كلامه كعلمه إن قصد به أنه موصوف به أزلا وقائم به نقول نعم، لكن إن وصف، إن قيل لا إنه لا ينفك عنه أبدا، بمعنى أنه لا يتكلم إذا شاء متى شاء، فلا شك أن هذا نقص بالنسبة لصفة الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى، عندما نقيسها على العلم. فالكلام في أزليته وقيامه بالله كالعلم، والكلام في كونه يتكلم إذا شاء متى شاء كالخلق، ولا يفهم منها القول بخلق القرآن، لا، وإنما كالخلق يعني كما أنه يخلق إذا شاء متى شاء، كذلك أيضا يتكلم إذا شاء متى شاء. أظنها واضحة يا مشايخ، واضحة؟ نعم يا شيخ. قال القاضي أبو يعلى في هذا الكتاب: نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر ولا ناهٍ، نص عليه أحمد في رواية حنبل فقال: لم يزل الله متكلما عالما غفورا. قال: وقال في رواية عبد الله: لم يزل الله متكلما إذا شاء. وقال حنبل في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متكلما والقرآن كلام الله غير مخلوق. لاحظ معي كيف النقل عن الحنابلة كله قائم على الإشكالية في المسألة، إشكالية شبهة الأشاعرة في مسألة أنه ضد الكلام الخرس، فتجد مثل هذه النقولات اللي فيها شيء من التباين والتأثر بالمسألة الكبرى التي قيلت. فمسألة التمييز بين القضيتين مهم جداً، أزلية كلام الله، دوام كلام الله، بل قال العلماء وهذا دلت عليه الأدلة من كتاب الله أن الله كلامه لا نهاية له، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. فكلام الله عز وجل لا يقاس بكلام الخلق، لكن مع أن الله موصوف بالكلام أزلا لكن يتكلم إذا شاء، كما في بعض العبارات التي نقلت عن بعض تلامذة الإمام أحمد. نعم يا شيخ. قلت أحمد أخبر بدوام كلامه سبحانه ولم يخبر بدوام تكلمه بالقرآن، بل قال والقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، هذا لا يظن أنه لما يقول دوام كلام الله أن أحمد يوافق الأشاعرة في أن كلام الله بالقرآن أزلي وتكليمه لموسى أزلي وكلامه بالتوراة أزلي. نقول الكلام موصوف به أزلا، لكن تكلمه بالقرآن كان عند نزوله، وهذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قال القاضي قال أحمد في الجزء الذي رد فيه على الجهمية والزنادقة: وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نقول جوف ولا فم ولا شفتان. وقال بعد ذلك: بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق. يا سلام، هذا كله بيان لماذا ما أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، فبين أولا أن الله يتكلم كيف شاء، لاحظ معي، ونفى عما يظن من التشبيه في أن المتكلم لا بد له من جوف وفم وأسنان وما يتبع ذلك من مسألة الصوت ونحو ذلك، بل قال إن الله لم يزل متكلما إذا شاء. وهذه عبارة جميلة للإمام أحمد، لم يزل متكلما إثبات أزلية الكلام، إذا شاء إثبات أنه بمشيئته وإرادته. بعدين رد على الذين يقولون بحدوث كلام الله، أنه إذا قيل إذا شاء يعني يحدث لله كلام، قال لا، ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق، بل الله موصوف بالكلام أزلا. نعم نعم، حتى خلق، إيه حتى خلق الكلام، حتى لا يظن أنه قال إذا تكلم إذا شاء أنه هذا حادث، لأنه يرد على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ها أي إنه كان يعني بالأزل، ها، ولا يتكلم حتى خلق، يعني كلمة إنه كان طيب نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير، اليوم نبي نوقف شوي مبكرين لأن الفقرة اللي جاية فيها نقل وفيها تعليق لشيخ الإسلام، نجعله للدرس القادم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال ولا شيء؟ بس دقيقتين. أي ابن حامد، أي ابن حامد، لأن ابن حامد غير أبو حامد، ابن حامد الحنبلي وأبو حامد الغزالي. نعم. هو حكى القولين، ابن حامد حكى القولين. قال أبو بكر عبد العزيز وقد ذكر ذلك عنه، يقول وقد ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه الكبير. لأن فذكر أنا خلاف من مذهب أحمد، وكذا ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه، وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب الطلب. قال أبو بكر، من هو اللي عنه لما سألوه؟ هذا في صفحة مئتين ثلاث ثلاثين. نعم طيب، هذا ابن حامد. طيب لا، هو يبدو أنه ابن حامد ذكر القولين، وكأنه هذا الكلام الأخير يؤكد المسألة المرجحة، بس ولد ينفي أنه إذا قيل في حال أنه يكون موصوف بضده، إذا قيل أنه يتكلم في حال دون حال. ولهذا قال من حيث حدوث الكلام، شوف آخر عبارته، من حيث حدوث الكلام، لأنه كله خوف من القول أنه إذا تكلم الآن كأنه حدث الكلام. فبعض هؤلاء الحنابلة أحيانا عنده إشكالية في مسألة الفعل والحدوث اللي هي حلول الحوادث، فيريد أن يصف الله بالكلام وأنه يتكلم إذا شاء، يقول من غير أن يكون هناك حدوث كلام، بينما الذي ليس عنده الإشكالية في مسألة حلول الحوادث يتكلم بها بكل أريحية، لأنه من قال بنفي هذا الأمر عن الله عز وجل، بل هو الكمال، صفة الفعل كمال لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.